تفسير الآية السادسة والتسعين من سورة البقرة، يقول تعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. أي وهم ليسوا فقط لن يتمنوا الموت، بل إنك أيضا أيها المسلم وأيها المشاهد لحالهم المتابع لهم تجدهم وتراهم وتعلمهم أشد الناس حرصا على الحياة. ولفظ حياة بدون تعريف بألف ولام يدل على حرصهم التام على أي حياة مهما كان حالها، سواء أكانت حياة ذليلة أم عزيزة، مستعبدة أم حرة، دنيئة أم راقية، بأخلاق أم بغير أخلاق، في خير أم في شر، بما يدل على شدة وتمام الحرص. قوله تعالى: ومن الذين أشركوا، أي وحرصهم أكثر حتى من حرص الذين أشركوا، وهم الذين يشركون مع الله في عبادته أي طاعته غيره، فيعبدون صنما أو نجما أو نحوه، الذين لا يصدقون بوجود بعث بالأجساد والأرواح بعد الموت ووجود جنة فيها نعيم خالد ومن يتشبه بهم. ولذلك فالدنيا بالنسبة لهم هي كل شيء ولا شيء بعدها، فيحرصون عليها أشد الحرص وبأي ثمن وبكل وسيلة. وفي هذا دم شديد لهم، لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بآخرة ولا يعرفون إلا الحياة الدنيا، فحرصهم عليها لا يستبعد لأنها جنتهم، لكن إذا زاد عليهم في الحرص من كان له كتاب وهو معترف بالآخرة كان مستحقا إذن لأشد الدم. قوله تعالى: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، أي ومن مظاهر شدة حرصهم على الحياة أن يحب الواحد منهم أن يطال عمره ويعيش 1000 سنة أو أكثر، رغم أن ذلك يستحيل حدوثه، وليس من عادة الناس أن يحبوا الوصول حتى إلى عشر هذه السنين، لأنها تؤدي بهم إلى شيخوخة مؤذية لا تطيب معها حياتهم. قوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي هذا بيان لعدم نجاتهم حتما من العقاب وقطع لأي أمل لهم في ذلك مهما عمروا، لأن الموت لن يتركهم قطعا حينما يأتي في موعده المحدد لكل منهم، أي وما أحد منهم بمبعده من العذاب المعد له تعميره في دنياه مهما طال ولا بمنقذه منه. قوله تعالى: والله بصير بما يعملون، أي والله يراهم ومطلع على أعمالهم ويعلمها بتمام العلم والرؤية، ولا يخفى عليه شيء في كل كونه ومن كل خلقه، فهو يعلم السر وما هو أخفى منه، وسيجازيهم عليها بما يستحقون في الدنيا قبل الآخرة بكل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. وفي هذا تحذير شديد لهم ولأي أحد يفعل مثلهم حتى لا يكون مصيره مصيرهم. وفي الآية الكريمة توجيه ضمني لكل مسلم لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معاً.